لما تأتي بالنصوص الشرعية هي ينبغي أن تكون حاكمة على أحوالنا وتصرفاتنا. أما أننا ننظر الواقع بحجره ووجره وحرافاته وطوامه ثم ننظر النصوص ثم يأتي البعض يعني يتكلف في تبرير هذا الواقع وربما حرف النصوص، هذا أعوذ بالله هذا مسلك الزيغ. فالمقصود أن النصوص ينبغي أن تعظم وأن يسلم لها. قال سيأتي إن شاء الله له مزيد تقرير عند ما يقول الطحاوي ولا تثبت قدم الإسلام على قنطرة التشريع. قال أي سلم نصوص الكتاب والسنة ولم يثر عليه بالشكوك والشبهة والتأويلات الفاسدة أو يقول العقل يشهد بضد ما دل علينا. يعني هذه المسألة بإيجاز شديد هذا الذي يسميها الفقه الرازي القانون الكلي، القانون الكلي وهو أنه إيش جعل هذا القانون هو قضية إيش إذا تعارض العقل والنقل. يقول إذا تعارض العقل والنقل فصار متعارضين صار متضادين صار متناقضين، فيقول إذا تعارض فإن جمعنا بينهما فهذا جمع بين النقيضين وإن تركناهما معا فهذا سلب للنقيضين ورفع للنقيضين، ورفع النقيضين إيش كجمع النقيضين. فالاحتمال الثالث عندنا إيش أنه يقدم ماذا يقول يقدم النقل، فيقول الاحتمال أن يقدم النقل على العقل، فيقول إذا قدمنا العقل على النقل يقول هذا غير صحيح. ليش؟ يقول لأن العقل هو أصل النقل، العقل أصل النقل. فيقول لو قدمنا النقل على العقل لقدحنا في ماذا؟ لقدحنا في إيش؟ في العقل الذي هو إيش؟ ماذا؟ الذي هو أصل النقل. والقدح في أصل فيه وقدح إيش؟ فيه. يقول المقصود يعني إيش؟ لابد أن نقدم ماذا؟ لابد أن نقدم العقل. هذا القانون كلي يعني قرره الفخر الرازي وقانون يعني صار ماذا؟ صار فعلا يعني صار مطية كل ما جاءهم شيء من مسائل اصول الدين الاسماء والصفات ولا في اليوم الاخر ولا في النبوات نعم ولم تتفق مع ما عندهم نعم عند الذين ايش تقول هذا والله غير معقول نعم. والان في تعارض يقول في تعارض العقل والنقل اذا لابد ايش من تقديم ماذا المعقول. فهذا القانون اظهره الفخر الرازي وان كان موجود عند من قبله من امثال ابو حامد الغزالي وايضا عند ايضا ابن العربي المالكي و أبو المعالي الجوهري. هنا جاء الرد هنا والكلام كما تلاحظون هنا من قوله ويعارض الكلام من يقول إلى آخر، هذا الكلام الذي قرأ أخونا إلى آخر النص هذا تجد بالنص مأخوذ من يجهد الدار الأول 170 الأول 170 الأول 170 شخصاً طبعاً هو أصل كتاب درء كله يقام على هذا كتاب درء تعرض العقل والناقل أو موافقة صحيح المنقول صحيح المعقول كله قائم على ماذا على إطلاع إيش هذا القانون اللي مسمى إيش بالقانون الكلي. هذا من أوجه إيش بطلان هذا القانون. لاحظ الآن قوة الحجة التي ذكرها شيخ الإسلام. الآن شيخ الإسلام كما يعني كما مر بنا من قبل الآن كما أنه أحياناً تجد يقلب الدليل السمعي فأيضاً هو الآن يقلب ماذا الدليل العقلي. فلاحظ الآن وجه القلب هنا ماذا قال؟ قال ويعارض كلام من يقول ذلك بنظير، فيقال إذا تعارض العقل والنقل طبعا إذا تعارض والأصل كما الكلام اللي قبله أنه ما في تعارض يا إخوان، الأصل عدم التعارض لكن هذا يتوهمه البعض أو أحيانا لا يستطيع أن يجمع بين الدليل العقلي والنقل ولا أبدا. الأصل كما يعني يجب أن يعلم ونوقن به أن المنقول الصحيح يتفق مع إيش؟ مع المعقول الصريح. ما دام هذا النقل صحيح أبدا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعارض ماذا؟ ما كان معقولا صريحا. إن وجد هذا التعارض أو توهم هذا التعارض فإما أن يكون النقل غير صحيح وإما أن يكون هذا الذي يقال عنه أنه معقول ليس معقول مجرد إيش؟ مجهول ولا فرض ولا تخرص وليس إيش؟ وليس معقولا صريحا. لكن توهم التعارض واحد ما استطاع يجمع بين المنقول والمعقول هنا كما حرش الإسلام يقدم إيش النقل. فهذه الجواب فإذا تعارض أو توهم التعارض نعم فالجف جف من النقيضين الرفع رفع النقيضين نعم. طيب بل الشيخ لا يقدم العقل لماذا؟ لاحظ الآن الرد على الفخر الرازي قال نعم قال وتقديم العقل ممتنع وعند القوم تقديم العقل ماذا؟ واجب ما هو ممكن تقديم العقل واجب. طيب ليش تقديم العقل هنا ممتنع؟ قال عندكم نفس الكلام لأن العقل قد دل على صحة السند. لاحظ عبارة بها العلماء لما قلت العقل أصل النقل، إيش معناها؟ معنى العقل أصل النقل معناه أن العقل دليل على صحة إيش النقل، دليل على صحة إيش السند. هذا معنى العقل أصل النقل، أي أنه دليل على صحة النقل والسند. طيب تقديم العقل ممتنع، لما؟ لأن العقل دل على صحة إيش النقل، ووجود قبول ما أخبر الزلزال. فلو أبطل النقل لو قلنا أبطلنا، لأنه الآن يقدم العقل معنا أنك إيش ألغيت النقل، فلو أبطلنا النقل لأبطلنا ماذا؟ لأبطل العقل. ليش؟ كيف يكون أبطلناه؟ لأن العقل هو الذي دل على صحة السلب. فإذا إيش يتعين ماذا؟ نعم يتعين أن يقدم إيش النقل. هذا اليوم هناك أجوبة أخرى كثيرة ذكرها الإسلام، منها الأجوبة ذكر الشافعي في هذا، أنه لما تأتي للنقل والعقل تجد أن العقول متفاوتة. إذا كذلك ولان لما تجد مثلا الفلاسفة المعتزلة الأشاعرة وغيرهم على التفاوت بينهم، تجد أن المعقول عندهم يتفاوت. بل تجد مثلا يعني مثل الأشاعرة مثلا يقول رؤية الله تعالى ممكنة عقلا، هؤلاء الأشاعرة يعني ممكنة عقلا فيقول على السنة. لكن عند المعتزلة يقول رؤية الله تعالى إيش ماذا يقول مستحيلة العقل. احنا نقول مثلا البعث والنشور، يقول اهل الاسلام عموما البعث ايش يوم القيامة ممكن من جهة العقل، ونقول انه واجب. لكن لما تأتي الفلاسفة الزنادقة يقول ايش البعث هذا ايش مستحيل العقل. فتجد ان العقول تتفاوت، ما يراه البعض انه واجب عقلا يراه غير ايش انه مستحيل عقلا. لكن النص لا، النص تجد فيه ايش صفة اللزوم والثبوت. يعني فيقدم هذا النقل الذي هو من صفته صفة اللزوم والثبوت على ما كان ليس ايش ثابتا ولا وانما هو امر نسي. كذلك ايضا في قضية ماذا؟ في قضية العقل، العقل ليس معصوما، كذلك العقل يعتري ما يعتريه. يعني فعقل الشخص يعتري ما يعتريه، لكن النقل لا، النقل ثابت وليس يعني يعتريه ما يعتريه العقل من الاهواء والتغير. طيب نتجاوز هذا، أنا عن الله في الأخير. فالواجب قالت الواجب كمال التسليم لرسول الله عليه وسلم والانقياد لأمره، فلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يعارضه بخيال باطن نسميه معقولا أو يحمله شبهة أو شكا أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم، ليوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان كما وحد مرسل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل. هما توحيدان لا نجاة العبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول، فلا يحاكم إلى غيره ولا يرضى بحكم غيره ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه، فإن أذنوا له نفذه وقبل خبره، وإلا فإن طلب السلامة فوضه إليهم وأعرض عن أمره وخبره، وإلا حرفه عن مواضعه وسمى تحريفه تأويلا وحملا، فقال نؤوله ونحمله، فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب ما خل إشراك بالله خير له من أن يلقاه بهذا الحال بهذه الحال. عفوا، هذا الكلام اللي سمعناه مأخوذ من مداج السالكين طلعة الفقي الجزء الثاني صفحة 87-300. لاحظ كلام القيم الذي نقل الشارح عليهم رحمة الله، فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم والإنسان لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يعارضه بخيال باطن سنة معقول كما هو عند الكلام. أيضا يقال أيضا دون أن يعارضه بإيش بشطح يسمى ماذا؟ يسمى ذوقا وجدا عند من؟ عند الصوفية. فنحن الآن بين قومين، عندك الآن عندك منتهى أمر متكلمين إلى الشك ومنتهى المتصوف إيش إلى الشطح. قال فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان، ثم قال هما توحيدان، عندك توحيد الله سبحانه وتعالى توحيد المرسل بأسمائه وصفاته وربوبيته وإلهيته، وأيضا توحيد المرسل بالاتباع والانقياد. قال ابن القيم بعدها فلئن يلقى العبد ربه بكل ذنب ما خل إشراك من خير من يلقاه بهذه الحال. في كلام جميل الشارح حده اختصارا، يقول بقيم اقرأ عليكم كلام جميل، كان بقيم كان يبدو انه لقي بعض هؤلاء المتكلمين، يقول ولقد خاطبت يوما بعض اكابر هؤلاء ممن ايش يعرفون ايش النصوص الشرعية بمعقولاتهم او مجهولاتهم، ولقد خاطبت يوما بعض أكابر هؤلاء فقلت له سألتك بالله لو قدر أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا وقد واجهنا بكلامه وبخطابه أكان فرضا علينا أن نتبعه من غير أن نعرضه على رأي غيره وكلامه ومذهبه أم لا نتبعه حتى نعرض ما سمعناه منه على آراء الناس وعقولهم؟ فقال هذا الرجل قال بل كان الفرض المبادرة إلى الامتثال من غير التفات إلى سواه. فقلت فما الذي نسخ هذا الفرض عنا وبأي شيء نسخ؟ ثم قال القيم عن هذا الرجل قال فوضع أصبعه على فيه حيرة ليش وشك هكذا في المدارج الثالثة الاثنين قضية هكذا لما بعض الناس يقول قال لم سلم يعني ثم يبدأ في هذه الغلطات وبهذا التأولات ومعارف النص بالمعقولات نقول هب أن المسلم الآن هو الآن بين يديك عليه السلام قال هذا يعني ترد كلام المسلم لأجل مقولة فلان أو كما عبر بقين لأجل زبالة الأذهان النبي سلم يقول هي من عمل الشيطان عن إيش عن حل السحر سحر النبي مثلا أنا سنقول هي من عمل الشيطان وتجي تقول والله قال فلان ولا الشيخ فلان ولا طالب فلان ولا أنا سنقول هي من عمل الشيطان أنا مثلا يواجهك بهذا ثم بعد هذا تقول إذا جاء نهر الله بطل نهر معك والله تعالى يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبدو أننا سنضطر إلى الوقوف الآن ونسأل الله تعالى بقدر يقبل عنا النافع والعمل الصالح. الإخوان في الجامعة يقولون الدروس تقف من الآن ونستكمل إن شاء الله بحث الحديث.